بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الصف بين التوالي. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي الباب عن قرة بن غياث المدني رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين التواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية الصف بين السواري. ومفروض ما ترجم أن الصفوف يجب وصلها واتصالها وليس بين السواري، لأن هذا ينافي اتصال الصفوف ويخالف اتصال الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف. وهذا هو السبب لمنع الصف بين السواري، لأن وصل الصفوف مطلوب، والصف بين السواري يؤدي إلى قطعها وعدم اتصالها. ولكنه امتلأ المسجد يحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري، فلهم أن يصفوا بين السواري، لأن الأمر دعا إلى ذلك، فالحاجة دعت إلى ذلك. وأما الصف بين السواري من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فإن هذا ينافي ويخالف ما جاء من الأمر بوصل الصفوف واتصالها وعدم تقطعها، وذلك أن السواري تفصل بين المصلين فتقطع الصفوف، فنجي هذا منع. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث أن يمتلأ الصف يمتلأ مسجد، فإنه يصف بين السواري فلا بأس بذلك، لكن لا يصف شخص واحد بين السواري، لأنه بذلك يكون مثل الفرد خلف الصف، يصلي خلف الصف، بل يصلي بين السواري اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، ولا يصلي الإنسان وحده بين السواري، لأنه يعني بمثابة الشخص الذي يصلي وحده خلف الصف. وهذا بالنسبة للمأمومين. وأما كان الإمام يكون بين السواري وبين الساريتين، أو المنفرد يكون بين الساريتين، فإنه لا بأس بذلك، فإن من المحذور أن يكون المأمومين بين السواري، لأن بذلك تنقطع الصفوف. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال الباب ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع، وكيع بن جراح الرئاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي، يحيى بن هاني بن عروة المرادي هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الحميد بن محمود، عبد الحميد بن محمود وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الحميد بن محمود: قد قال صلينا خلف أمير من الأمراء، معلوم فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، يعني كان في زحمة هكذا، فإنهم زحموهم حتى صلوا بين السواري. فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نتقي هذا ونتجنب هذا الذي حصل الذي في صف بين السواري، يتجنب الصف بين السواري. وقد جاء حديث تدل على يعني منع ذلك لأنه لا يصف بين السواري. والسبب كما عرفنا هو وصل الصفوف فانقطع الصفوف. الحالة اللي فعلوا رأي تدل على المضطرين. من يضطرون؟ نتقي ذلك يعني معلوم لما يتقي ذلك من الاضطراب يعني من الاضطراب فلا بأس بذلك. من دخلوا في الصلاة فدخلوا في الصلاة و يعني زحموا وصاروا يعني بين صفوف بين السواري ما في بأس، لكن إذا كان لم يدخلوا في الصلاة وهم يجدون يعني مجالا لعدم ذلك فإنه لا يجوز له. قال وفي الباب عن قرة بن إياس المزني. قرة بن إياس المزني رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يقطع بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أحد أصحاب في ستة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي ثقة أخرج أصحابك في ستة إلا ابن ماجه. وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. رخص قوم من أهل العلم في ذلك، ولكنه إذا كان من غير ضرورة فهو مخالف لما جاء من الأحاديث. يقول قال القاضي أبو بكر العربي في العارضة في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع الثالث فهو مكروه للجماعة، فإن الواحد فلا بأس به. أي منفرد الواحد لا بأس به، أي منفرد، وكذلك الإمام إذا صلى بين فريتين فإنه لا بأس بذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. نعم يعني كان يعني هو منفرد صلى بين السواري بين سريتين من السواري، وهذا يدل على أن المنفرد له أن يصلي بين السواري لأن محذور هو قطع الصفوف. فإن ما ذكر ما ذكر عن العربي بأن أنه القول الثاني أنه موضع النعال، قال فهذا راس عيلانه محدث. ثم ايضا يعني التبويب يدل على مقصود الصفوف، لان هذا جاء مع الصفوف وفي ابواب الصفوف، فالمقصود من ذلك هو وصل الصفوف وعدم انقطاعها. لكن احسن الله اليك، قال واما مع السعه فهو مكروه. ماذا هذا المكروه انه محرم او انه يقصد انه خلاف الأول اللي هو كافة التنزيل، لكن نعمل من أنه يعني كان الناس يعني يأتون ويصلون بين السواري ولم يكن هناك أمر يدعو إلى ذلك، لا شك أن الصفوف تنقطع، والصفوف يعني جاء الأمر بوصلها، لأن من وصل صفا وصل في الله ما قطع صفا قطع في الله. هذان سؤالان: الأول ما المسافة بين السواري التي لا يصف لأن في الحرمين وغيرهما يوجد سواري بعيدة؟ الآخر يقول: يوجد بعض السواري في الحرم النبوي أحيانا يكون بينهما 30 مترا. ولو كان ما دام أن السواري ستقطع الصفوف، فالسواري ستقطع الصفوف النتيجة واحدة سواء كثرت السواري أو قلت، ما دام المسافة مسافة طويل وستقطع السواري. هل يوجد صفوف هنا في المسجد وخاصة في المسجد القديم تكون مقطوعة بالسواري، ويوجد مكان في الخلف ليس فيه سواري تقطع الصفوف، هل نترك الصفوف الأولى ونصف في الأسرار؟ الصفوف اللي بين السواري يتركون ويصفونها في الصفوف الأسرار، الصفوف اللي بين السواري قطع بالمنبر. منبر أقول قطع مثل المنبر أو غيره من الأشياء التي الناس لا بد من أن لو كان هذا أولا شيء يسير، ولو كان هذا كان يعني يفرق معنا اسم كبير المسجد الله صلى الله عليه وسلم من أجل قطعه بالمنبر، هذا لا صحيح، هذا لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابقة بن معبد رضي الله عنه من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث وابطة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابطة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم جناد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وروى حديث حسين وروى حديث حسين عن هلال بن يساه غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة بن معبد رضي الله عنه وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابطة واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرم عن هلال بن إساب عن عمرو بن راشد عن وابقة بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حصين عن هلال بن إساب عن زياد بن أبي الجاد عن وابقة بن معبد أصح قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرم لأنه قد روي من غير حديث هلال بن إساب عن زياد بن أبي الجاد عن وابقة ومرد أبو عيسى هذه ترجمة بابا في كراهيتي ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده يعني ما جاء في كون الرجل يصلي وحده خلف الصف ليس معه آخر فإنما يصلي منفرد خلف الصف فيكون هو نفسه صفا وحده ليس معه أحد فترجم أن يعقده لهذا وجاءت إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع ذلك وإعادة الصلاة لمن حصل منه ذلك فقد اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال إنه لا تجوز الصلاة خلف الصف وحده لأنها لا تجزئ وهي مأمور بالإعادة وقالوا إذا لم يكن هناك أحد يصف معه لا يجر أحدا ليصف معه لأن الحديث الذي ورد في الجرار ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إن كان هناك أحد يصلي إن وجد مكان فصف صف أو وجد أحدا يصف معه وإلا يتقدم يصلي بجوار الإمام عن يمينه غير يصلي وحده وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان يعني سيترتب عليه أنه لا يصلي جماعة بسبب ذلك فإنه يصلي وحده خلف الصف فتصح صلاته وذلك لأن هذا هو الذي يستطيعه وهذا هو الذي يقدر عليه ولا شك أنه إذا أن الاحتياط يعني في هذا أن الإنسان لا يصف وحده فإنما إذا أمكنه أن يتقدم يعني يصلي بجوار اليمين إلى جهة يمينه إنه يحصل بذلك المطلوب أو يكون الصفوف يعني بينها شيء من السعة ويعني طلب من المأمومين بأن يقرب بعضهم بعض حتى يجي له مكان فمن ذلك يتحقق المقصود والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف وحده بالإعادة فدل ذلك على أن غير جائز فالحديث صحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد عن ابي الاحوص ابو الاحوص وسلم بن سلوم الحنفي فقه اخرج اصحاب كتب السته عن حصين حسين بن عبد الرحمن فقه اخرج اصحاب كتب السته عن هلال بن يساف فقه اخرج له البخاري تعليقا بعد وقع مسلم اصحاب السنه يروي عن وابطة بن معبد لأنه لأن زياد ابن أبي الجعد ذهب به أخبره بأنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو يسمع وأقره فيكون بذلك رواه مباشرة عنه. وفيه أيضا يعني جاء عنه أنه رواه عن زياد بن وجاد عن رابطة وأنه رواه عنه مباشرة ورواه أيضا من طريق أخرى. سيكون بهذا كل هذا الطرق يعني لا تنادي بينها وكلها صحيحة لأنه إذا كان رواه عن زياد لأنه هو الذي أخبره به وإذا كان رواه عن وابصة معبد فإنه قد قرأ عليه وهو يسمع ومعلوم أن قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع أن الباقين يأخذون بذلك وأن القراءة عليه هي طريقة من طريقة تحمل الرواية ولهذا يعبرون عنها بأخبارنا يعني غالبا ما يفرقون بين حدثنا وأخبارنا أن حدثنا ما سمع من الله الشيخ فأخبارنا فيما إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع وهذا أخبر هلال ابن يساف اللي هو زياد بن أبي الجعد كان عند رابصة وقال إن هذا الشيخ حدثني عنه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو ما حصل كذا وكذا فيكون روايته الهلال سواء عن زياد عن رابصة أو عن رابصة مباشرة كل ذلك صحيح. رابصة صحابي أخي أبو داود التلمي بن ماجه رابصة هذا هو الذي سبق أن مر بنا في سنة داود أن ابنه هلال بن يساف هذا قال له رجل ألا نذهب ألا تذهب معي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمة فذهبوا إلى رابصة بن معبد يعني أن يعني غنيمة لقي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنيمة يظهر بها ولا يعني تغيث الفرصة في ذلك على ابو عيسى في الباب عن علي بن شيبان علي بن شيبان صحابي أحد له البخاري في المفرد أبو داود بن ماجه البخاري في المفرد أبو داود بن ماجه وابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة واحد السبع المعروفين بكفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث رابطة حديث حسن قد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. سبحان الله مرة ذكره وابن مبارك عبد الله مبارك مرة وجه ثقة من أحد أصحابه الستة أيام الشافعي ومحمد بن إدريس الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربع مشهور المذاهب السنة فحديث أخرجه البخاري فارقا فأصحاب السنة. لقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابك بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان صديق أخرج حديثه صديق الأوهام في البخاري تعليقا صديق الأوهام أخذ حديث البخاري تعليقا المخرج ومسلم وأصحاب السنين البخاري تعليقا مثل أجل المخرج نعم ومسلم وأصحاب السنين نعم ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى هو الفقيه اللي محمد بن عبد الرحمن وهو صديقا سيء الحب جدا أخذ له أصحاب السنة أوكي وكيع بالجراح مرة أخرى وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة لأنه وقف معه وصل إليه كما هو نص الحديث هل نذهب إلى فلان حتى وقف عنده وقال إن هذا الشيخ حدثني وواضح أنه أدركه وأنه لقيه. واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح. هذه طرق متعددة للحديث لكن لا تنافي بينها كلها يقوي بعضها بعضا. عمر بن مرة ثقة في أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد مقبول أخذ أبو داود الترمذي. وقال بعضهم حديث الحصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن رابط بن معبد أصح. قال أبو عيسى هذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن رابط. زياد بن أبي الجعد مقبول أخذ الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن عابس بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وهذا هو الحديث الذي أشار إليه عمرو بن مرة يعني الذي عمرو بن مرة وعمرو بن راشد عمر بن راشد. قال أبو عيسى وسمعت جارودة يقول سمعت وكيعا يقول إذا قل الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. محمد بن بشار من لقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب. محمد بن جعفر من لقب بن دار البصري ثقة أخذ أصحاب كتب الستة. عن شعبة الحجاج الواسط ثم البصري ثقة أخذ أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن رابط بن معبد. جاءت أسئلة في معنى الإبطال هذا أو يعيد حتى ولو بدأ بالركعة ثم جاء آخر وصف معه. الذي يبدو أن الحكم واحد لأن صلاته التي صلاها وهو وحده يعني مثل بقية الركعات. ما كم الركعة يكبر في شوية إحرام يقرأ ثم قبل الركوع جاء آخر لا إذا كان أدركه فإن الركوع قد أدرك ومعه جماعة لا يعد العبرة بالركوع. نعم لأن الركعة إذا في الركوع. وفي مثال إمام أحمد لأبي داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف قال تجزئه ركعة وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. لأن هذا يعني قياسا على ما جاء في حديث الذكر الذي ركع وجب وأن هذا فإنه صلى وحده خلف الصف. رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العقار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال أبو عيسى في الباب عن أنس قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. وهذا ترجمة تتعلق بما إذا كان المأمون واحدا باب في الرجل يصلي ومعه رجل باب في الرجل يصلي ومعه رجل. هذا هو بيان ان موقف الرجل مع الرجل عن يمين وانه لا يكون صفا منفردا بحيث يكون الامام قدام المأموم خلفه يعني واحد وراحد فانما يكون عن يمين الامام ليس عن يساره فانما يكون عن يمينه الا خلفه لا عن يساره ولا خلفه فإنه يكون عن يمينه. فقد ورد حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي الليل قام توضأ وجاء صف عن يمينه ثم يسلم أداره عن صف عن يساره فأداره عن يمينه فصلى معه فدل على أن الموقف الواحد إذا كان مع الإمام أنه إذا كان مع الرجل أنه تخلف الصف أنه يكون على يمينه. وأما المرأة إذا حدث مع الرجل فإنها لا تكون عن يمينه بل تكون صفة بعدها وراءه ولا تصف بجواره إنما تكون خلفه. إذا صلى رجل وامرأة فإن المرأة تكون وراءه لا تكون عن يمينه لا تصافه وإن المصافة خاصة بالرجال. كل هذا جاء في الأحاديث أن المرأة تكون صفة بعدها كما الحديث الذي يأتي حديث أنس أن صفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فلو كانت المرأة تصاف الرجل لكانت مع الرجال صفت مع الرجال وكذلك إذا كانت وحدها مع الرجل فإنها تكون صفة وحدها كما أنها تكون صفة وحدها مع الرجال صفا من فريدة وراءهم فإنها تكون وراء الإمام وحدها يعني لا تكون بجواره. فحديث ابن عباس رضي الله عنه واضح الدلالة على أن المأمون الواحد يكون عن يمين الإمام وأنه لا صف عن يساره ودخوله للصلاة صحيح ولا يستأنف الصلاة ويستأنفها إذا جاء عن يمين فإنه يتحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين من وراء الإمام حتى يكون على يمينه. فهذا هو الذي فعله ابن عباس فإنه دخل في الصلاة عن يساره ثم سلم أداره من ورائه حتى صار عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب حديث الستة. عن داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج له أخذ أصحاب ابن الستة. عن ابن دينار ثقة أخذ أصحاب ابن الستة. عن كريب مولى ابن عباس ثقة أخذ أصحاب ابن الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. عن الباب عن أنس مر ذكره. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان رجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. المفارقة نجد بعض الناس يتقدم على المأمون قليلا إذا صار اثنين يصلون ولا ما نعلم أن شيء يدل على هذا يتقدم من شيء قليلا فإنه يكون عن يمينه ولا نعلم شيء يدل على أنه يتقدم عليه يعني يسيرا. هذا السؤال يقول وقوف المأمون الواحد عن يمين الإمام ما حكمه واجب أو مستحب؟ المفروض بأنه واجب لا يجوز أن يصف عن يساره لكن لا يصل عن يساره صح صلاته لأن ابن عباس رضي الله عنه في الجزء الذي كان قبل الاستدارة اعتبر قول إذا كان الرجل مع المرأة في صف واحد هل يعيد الصلاة؟ ما يعيد الصلاة لكنها خلال السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال انبانا اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ثمر بن جندب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنا ثلاثه ان يتقدمنا احدنا. هنا رجع ابو عيسى رحمه الله عن الترجمه بابا في الرجل يصلي مع الرجلين أي فأكثر يعني لأنه تبين أنه إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام وإن كان اثنين فأكثر فإنه يكون وراءه يكونون صفا وراء الإمام. إذا كان اثنين فأكثر لا يكون عن يمينه وإنه يكون وراءه. وقد أرد أبو عيسى حديث سمرة من جندب رضي الله عنه أن الإنسان قال أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا يعني يكون إمامهم واحد منهم يتقدم فيكون إماما لهم والباقين يكون وراءه سواء كانوا اثنين أو أكثر. ومعلوم هو الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها الكلام المعروف وفيها أيضا إسماعيل بن مسلم فهو ضعيف لكن الحديث له شواهد، منها الحديث الذي سيأتي عن أنس الذي قصفت أنا واليتيم وراءه، فإن الاثنين بالغ يعني صوي يعني مميز يعني صار صفا وراءه، فهذا يدل على أن الاثنين يكون يكون وراء الإمام. وكذلك الحديث الذي فيه قصة جابر وجبار أنهم كانوا صفوا وراءه، فهذه بمعنى حديث ثمرة، فالضعف الذي فيه ينجبر بموافقته للحديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هذا الحكم معروفا عن طريقه فقط، وإنما هو ثابت من غير طريقه من غير هذه الطريق، فتكون هذه الطريق وإن كانت ضعيفة إلا أن المعنى الذي يدل على الحديث ثابت بالأحاديث الصحيحة الأخرى، فيكون يعني مؤيدا لها أو دالا على ما دلت عليه، لأن الحكم لم يثبت من هذا الطريق حتى يقال أن فيه ضعيف فيه مدلس، وإنما هو ثابت من غيرها، فهو ضعيف الإسناد ولكن معناه ثابت، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاثنين فأكثر يكونون وراء الإمام. حدثنا ابن جعفر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي، محمد بن عدي ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم ابن ابي عدي ثقه اخرج اصحابه في السته، عن اسماعيل بن مسلم، اسماعيل بن مسلم ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه، عن الحسن، الحسن بن ابي الحسن البصري ثقه اخرج اصحابه في السته، بن سمره بن جندب وهو صحابي اخرج اصحابه في السته، قال ابو عيسى وابن الباب عن ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وحديثه خير أصحابك في الستة، وجابر وأنس بن مالك، وجابر ابن عبد الله وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره، وحديث ابن مسعود يعني فيه أنه صلى يعني معه العلقمة الأسود وكان بينهما، وقيل ان المكان كان ضيقا، فان حديث جابر ففيه الذي كان مع الرجل الاخر، فان السلام جعل هنا وراءه. على ابو عيسى وحديث ثمر حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند اهل العلم، قالوا اذا كانوا ثلاثه قام رجلان خلف الامام، وروي ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام فنعت فأكل منه، ثم قال قوموا فلنصلي بكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. ثم أرد هذه الترجمة إذا كان مع الرجال والنساء، فلما الرجال يصلون صفا وراءه والنساء تكون وراءهم، واذا كنا عددا او سواء كنا عددا او واحده، وهنا ذكر الواحده، ومعلوم ان يعني ما كان اكثر فانه يكون كذلك، لكن دل انفراد الواحده وراء الصف ان المراه ليست كالرجل، الرجل لا يجوز ان يصلي وحده خلف الصف، والمراه يجوز ان تصلي وحدها، وهذا من الاحكام التي يختلف فيها رجال النساء، يعني التي يحرق فيها من الرجال والنساء، لأن المرأة تصف وحدها خلف الصف، والرجل لا يجوز له أن يصف وحده خلف الصف. يعني جملة الأحكام التي يكون فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. والحديث فيه دليل على أن الاثنين فأكثر يكون وراء الإمام كما هو مقصد حديث سامر الذي مر. وفيه دليل على مسافة الصبي المميز، وأنه يعتبر يعني مع الكبير يكون صفا، وأنه لا يتعين يكون الصف يعني كله بالغين، بل يكفي أن يكون أحد الاثنين الذين وراء الإمام أنه صبي مميز. ويفهم مما جاء في أن المرأة تصف وحدها وراء الصف أنها لو كانت وحدها مع الإمام فإنها تكون وراءه، ولا تكون بحذائه، فإنما تكون خلفه. قال حدثنا إسحاق الأنصاري. إسحاق ابن موسى، موسى الأنصاري ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرج أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. ما ذكره الشيخ بن شاكر في قضية جدته والضمير، الراجح أنها جدة أمس التي هي ملوك جدته أم أمه. فما هذه فلا فريضة ولا لا؟ دروس الفريضة يعني ما هي نافلة، هذا يدل على جواز النافلة جماعة. قالوا قمت إلى حسير لنا قد تعد من طول ما لبث. قمت إلى حسير قد اتودى من طول ما لبث، يعني من طول ما يستحمل الفرش، وهذا فيه دليل على أن الفراش يطلق عليه لبس. ومرحته أي مرحه بالماء لتلييمه ولتنظيفه حتى يصلي على النفسين ويصلون عليه، يصلون هم معه عليه على هذا الحفير. وفي هذا دليل على استعمال يعني الصلاة على ما يحول بين هذا الأرض، لأنه لا يعني لا يقال أن الصلاة لا تكون إلا على الأرض، ولا تكون على سجاد، ولا تكون على يعني حصر، ولا تكون، وإنما تكون كذلك، لأن هذا الحديث يدل على أنه يصلي على هذا الحفير، فالحفير فاصل بين هذا الأرض. على أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبية لم تكن له صلاة، وكأن أنس رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. ولما كان وحده صلى مع النبي فأقامه عن يمينه، ولما كان وحده، ولما كان معه الصبي فالغلان جعلها صفا وراءه. لو كان الامر ان الصبي لا تصح مسافته، وان انس صلى وحده، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وجعله، وقد صلى يعني انس مع النبي وجعله عن يمينه، يعني لما كان وحده ليس معه احد. ذلك مقيد بما تذكرونه دائما انه ميت. اذا تكرش ميت فالكلام ميت. فانه يمكن ان يكون امام. لان عمرو بن سلمة الجرمي كان عمره 6 سنين فهو اللي يسلم الناس. كما تفعل البخاري. ففي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. يعني بكونه يعني يصلي في داره. فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقال أنه يعني يقاس عليه غيره وأنه تطلب البركة من غيره وأنه يعني يطلب منه يصلي تبركا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مختص بهذا كما أنه مختص بالتبرك بفضل وضوئه وبحرقه وبشعره وبمسكه. لذلك مما ثبتت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يأخذون هذه الأشياء منه ويتبركون بها، فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لم يحصل منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويتبركون بشيء من يعني بهم وبشيء من مما لمسه أجسادهم. فدل هذا على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام، وهو أن الصحابة لما لم يفعلوا هذا مع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مر معنا وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس. موسى بن أنس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج أنه قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنا. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله: باب من أولى الناس بالإمامة. باب ما جاء من أحق بالإمامة يعني من يكون أولى بالإمامة إذا اجتمع أناس، فمن الذي أحق منهم بها. جاء في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بيان من هو الأحق، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا وأكثرهم به معرفة، والمقصود من ذلك أنه يكون عنده علم بأحكام الصلاة يعني بمسائلها، لا أن يكون حافظا فقط وعارفا فقط بالقرآن، ولكنه ليس عالما بأحكام الصلاة، لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يستطيع التصرف عندما يحصل يعني شيء طارئ في الصلاة، لا يعرف الحكم فيه، بخلاف من يكون عالما فإنه يأتي بما هو مشروع وبما هو سائق وفقا لما علمه في ذلك. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا تساووا فإنه يكون من يكون عنده علم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تساووا في هذا وفي هذا يعني يعتبر يكون أقدمهم هجرة، يعني من مكة إلى المدينة، كان لأن هذا كان فيه بيان للفضل، وأن كل من تقدم وكل من تقدمت هجرته فإنه يكون أولى من غيره ممن جاء بعده. ولهذا الذين هاجروا قبل الحديبية أفضل من الذين هاجروا بعد الحديبية، وإن كانوا كلهم مهاجرين إلا أن من تقدمت هجرته فإنه يكون أولى من غيره وأفضل من غيره. وكذلك أيضا جاء يعني أقدمهم سنا كما جاء في حديث مالك بن حويرث الذي سبق أن مر وقد كانوا متماثلين لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوم وتعلموا منه ثم أرادوا أن ينصرفوا فقال لهم يعني لأمكم يؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم فقال لأمكم أكبركم ولم يقل أقرأهم أو كذا لأنهم متساوون لأن مكثهم عند النبي كان مدة معلومة وكانوا كلهم جاءوا سويا وتفقهوا في الدين وأخذوا ما أخذوا دفعة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعضهم طويل المدة وبعضهم قصير المدة وبعضهم قديم عند النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم متأخر بل كانوا متماثلين في المدة ومتماثلين فيما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صار الفرق بينهم هو السن ولهذا قال ولأمكم أكبركم لا يعني هذا أنه إذا كان هناك أقرأ وهناك أعلم بالسنة فإنه يقدم الأكبر ليس الأمر كذلك لأن الرسول قاله في أناس متماثلين لا يميز بينهم إلا بالسن ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يؤم الرجل في سلطانه يعني ولي الأمر هو الأحق بالإمامة إذا حضر ولهذا الأمراء هم الذين يتولون الصلاة ويتولون الإمام وهذا يبين لنا أن الرجال هم أهل الولاية وأن النساء ليست من أهل الولاية لأن الرجل الإمام هو الذي يصلي بالناس والمرأة إذا تولت الإمامة تصلي خلف الصفوف وخلف الرجال فلا تكون تصلي بالناس فهذا يعني من انتكاس الفطر كون النساء تتولى الولاية وتكون هي المسؤولة أو المسؤول الأول في الدولة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لأن الرجال هم أهل الولاية وهم أهل الإمامة والنساء ليست كذلك لأن الرجل هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يأم الناس والمرأة لا تكون لا تأم الناس ما تأم الرجال لا تكون المرأة إمامة للرجال أبدا ولا تصلي بهم وهنا قال لا يأم رجل في سلطان يعني إذا حضر الإمام فهو أولى بالإمامة من غيره إذا حضر السلطان فهو أولى بالإمامة من غيره ولا يجلس على تكريمته في بيته ولا يجلس في بيته تكريمته على بيته إلا بإذن الإنسان إذا دخل عند إنسان لا يبحث عن أحسن مكان وأفضل مكان يجلس فيه وإنما يعني يجلس في المكان الذي يجلسه فيه صاحب المحل صاحب المكان يعني ما يجلس على الأماكن أو المكان المخصص له أو المكان الذي يعني يميزه لمن يريد أن يقدمه فيه فيأتي أي واحد يجلس فيه وإنما لا يجلس فيه إلا بإذنه وكذلك أيضا قالوا في الصلاة أنه أيضا هو الأحق بها ولكنه إذا أذن فإنه يصلي غيره وكذلك السلطان إذا أذن أن غيره يصلي فإن غيره يصلي ولكن السلطان هو الأحق وصاحب البيت أيضا هو الأحق إلا إذا كان عاميا أو كان يعني أو أنه أذن فإنه يصلي الذي يؤذن له وإذا كان عاميا فإنه يصلي غيره قال حدثنا هناد عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة قال وحدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود عن أبي معاوية وعبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي إسماعيل بن رجاء الزبيدي هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أوس بن ضمعج عن أوس بن ضمعج وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا يعني بدل أكبرهم بدل إيش أكبرهم أكبرهم سنا نعم قال أقدمهم سنا ومعناهما واحد أكبرهم سنا أقدمهم سنا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد هو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة الجرمي أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. أبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عمرو بن سلمة. وعمرو بن سلمة هذا هو الجرمي الذي أما الناس وعمره 76 والحديث في صحيح البخاري. أنه في صحيح البخاري كان يتلقى الركبان ويأخذ منهم القرآن إذا جاءوا. فلما يعني قدم أبوه وقال إنه يعني أم القوم أقرأهم بكتاب الله نظروا فلم يجدوا أحدا يعني أقرأ مني فقدموني. فكان أمهم عمره 76. وهذا يدل على أن المميز يعني كما أنه يكون صفا كما سبق المرة تكون في الصف كما سبق المرة في حديث أنس فكذلك أيضا يكون إماما أيضا. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. يعني عنده قراءة عنده يعني أقرائية وعنده علم بالسنة. أما إذا كان عنده قراءة فقط وليس عنده علم بالسنة فإن غيره أولى منه ممن يكون أعلم بالسنة وإن كان أقل من في القراءة. لأن الصلاة مطلوب فيها الفقه ومطلوب فيها المعرفة للأحكام بحيث إذا حصل له أمر في الصلاة فإنه يكون عنده العلم بحكمه. جاء عدد من الأسئلة في من المراد الأقرأ أحفظ ولا يعني أحسن قراءة. قيل هذه كلها قيل الأحفظ وقيل الذي يتقن القراءة يعني الأحفظ ويتقن القراءة مع بعض. وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم. وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. على كل إذا أذن فحقه يتنازل عنه ولا يلزم أنه هو الذي يصلي. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل. ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. يعني في الكل يعني بالنسبة للسلطان وبالنسبة لصاحب المنزل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ثم أرد أبو عيسى باب إذا أما الناس إذا أما أحدكم الناس إذا أما أحدكم الناس فليخفف. الإنسان إذا كان يصلي وحده يصلي ما شاء إن أراد أن يخفف خفف وإن أراد أن يطول طول لأن الأمر يخصه وليس هناك أحد له علاقة به يعني من المصلين الذين يراعى جانبهم ويراعى حالهم. وإذا صلى بالناس فعليه أن يخفف فعليه أن يخفف مع إتمام الصلاة يتيان بها على التمام لا أن يكون تخفيفا يكون فيه نقصان شيئا من الصلاة بل يكون مع تمامها وكمالها. أما التخفيف الذي يضيع شيئا من الصلاة ويفوت شيئا من الصلاة فهذا غير صحيح وإنما التخفيف مع التمام ومع الإتيان بما هو مطلوب فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف والمريض. لأن الكبير قد يشق عليه القيام وطول القيام والمريض كذلك وكذلك الضعيف الذي هو يعني الهزيل وكذلك أيضا الصغير وكل هؤلاء هم بحاجة إلى التخفيف وقد جاء في بعض الروايات ولا الحاجة، يعني قد يكون إنسان يعني مشغول عنده يعني ليس من هؤلاء ولكنه صاحب حاجة، مثل الإنسان الذي وراءه يعني شغل يخشى عليه الفساد، وراءه يعني شيء يخشى عليه الفساد، أو يعني شيء يخشى عليه الضياع، فإن هذه أيضا حاجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التخفيف، ولكن تخفيف مع التمام، وإذا كان يصلي وحده فليطول ما شاء. قال حدثنا قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن. المغيرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد أكثر الصحابة الحديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأنس وجابر بن ثمرة. جابر بن ثمرة في حديث أصحاب كتب الستة. ومالك بن عبد الله. مالك بن عبد الله ليس له رواية في كتب الستة. وأبي واقد. أبي واقد الليثي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي العاص. وعثمان بن أبي العاص أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة. وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني، ويكنى أبا داود. نعم. هذا الحديث يأتي حديث آخر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام، أي أن تخفيفه للصلاة مع تمامها، وهذا هو المطلوب في الصلاة، فلا تخفف بدون تمام، إنما يعني يرتاب ركوعها وسجودها تامة مع التخفيف، فلا يكون هناك تطويل ولا يكون هناك نقر للصلاة، وإنما توسط بين هذا وهذا. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو صاحب بن عبد الله الأشكري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة عن أنس. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. رباعي قتادة أبو عوانة هذا من أعلى الأسانيد عند الترمذي، ومن عنده حديث واحد ثلاثي، ولكن الرباعيات عنده كثيرة وهذا منها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة والضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال والضاح. قلت ابن من؟ قال لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. المحراب لا شكل المحراب هذا هو خط العمود. هذا في أي مكان؟ الزوجية الخبرية في الرياض. هذا يمكن، هذا يمكن يعني يعني يخبر أو يتصل لأحد هناك في الرياض يتحقق من هذا الأمر وينبه عليه إذا كان الأمر كذلك. أما مجرد يعني وجود خطين متقاطعين، ليس كل خطين متقاطعين يقال لها صليب، ليس كل ما يأتي من الخطوط المتقاطعة يقال لها صليب. يعني الجلو، أقول الجلو خشبتان متقاطعتان ويقال لها صليب. هذا واضح فيه صليب ولا بس خطين متقاطعين؟ الصليب هو في الغالب يعني أربعة أطراف والطرف الأعلى أقلها والطرفين في الجوانب متساويين وهي أطول من الأعلى، والأطول هو الأسفل. من على شكل إنسان، على شكل إنسان يعني أسفل يعني أعلى واليدين في الجوانب متساوية وفوق يكون أقل. هذا هو الصليب. الذي يطلع على المكان الذي هو فيه، المكان الذي هو فيه هذا المكان، المكان الذي هو فيه مسجد الكلية التقنية في الرياض. يعني هو بارز ولا لاصق ولا مع المليان من شيء ذلك؟ لا لا لا. يقول الأخ قال حافظ في الفتح جمع أحمد وغيره بين الحديثين يعني حديث رابطة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر. يقول الأخ هل لفظة قبل القيام من الركوع لها مفهوم يعني يعيد الصلاة إن لم يدخل إلا بعد القيام من الركوع؟ نعم، لأنه إذا كان أدرك الصف قبل القيام من الركوع فهذا من هذا الركعة. يقول إذا كان نهي الناس عن الصف بين السواري وعدم الصلاة بينها يحدث فتنة وهذا في بعض البلاد، فهل نترك هذه السنة اجتنابا للفتنة؟ عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم الحديث، والمسلم يجب عليه إذا سمع حديث الرسول أن يستسلم وينقاد. يعني يمكن الإنسان بدل ما يعني يقول هذا يأتي بالحديث، يأتي بالحديث و يعني يقرأ على الناس ويريها الناس. يقول فضيلة الشيخ عندنا مسجد في بلدنا فيه صف يقطع أو تقطعه ساريتان والمسافة بين الساريتين كبيرة، والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى، وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية، فما حكم هذا الصف؟ لكن يصلى بين السواري ولا لا؟ صلى بين الثلاثين فقط، والطرف اللي بعد الثالث يمين ويسار ما حد يصلي فيه. الساريتين في الأواخر ولا في الوسط؟ هكذا يقول، والمسافة بين الساريتين كبيرة والصف بدايته عند الثانية الأولى ونهايته عند الأخرى، وليس هناك قطعا في الصف لعدم صلاة الناس بعد الثانية من الجهتين الأخرين. ما صلى، لكن إذا كان السواري هذه في الأطراف طبعا هذه ما لها اعتبار، وإنما المحذورة تكون في الوسط وتطلع صلاة. يقول صليت العصر اليوم في المسجد القديم، فإذا أنا في صف مقطوع دون أن أنتبه هل أعيد الصلاة؟ لا لا تعيد الصلاة. يقول حفظك الله، إذا امتلأ المسجد وامتلأ الصف عن يمين الإمام فهل يصف بعد ذلك عن يسار الإمام؟ إيه نحتاج إلى ذلك. يقول ما العلة في نهي الرجل أن يصلي خلف الصف وحده؟ ما أعلم. الرجل جاء إلى المسجد ولم يجد مكانا بين الصفوف ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام حتى يصلي عنده، فهل له أن يصلي وحده خلف الصف؟ المناسب له أنه يعني يحاول أن يجد له مكان يعني بالتقارب يعني بين الصف حتى يصل إلى الصف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.